قد بعضهم ما تحصل له الكرامة فيذهب يطلبها بماذا؟ بالأحوال الشيطانية، بالشعوذة، بالمكر، بالخديعة، مثل من يستعين بالجن حتى يرى الناس أنه يمشي بالهواء، أي هذا ولي ما شاء الله عليه، أو يمشي على الماء، أو يستعين بالجن يريهم أنه يأكل السم ولا يضره يقول أنا ولي هذه كرامة، أو يريهم أنه يدخل نفسه في الماء الحار أو في النار ولا تضره ويظن أنها ولاية. فهم طلبوا الكرامات ليحققوا لهم بها الولايات، يكونوا أولياء، لأنهم قالوا لا ولاية إلا بكرامة. طيب حنا في أهل عندنا أهل السنة معشر المسلمين، هل الكرامة لازمة للولاية؟ ها؟ لا، لأن أعظم الأولياء بعد الأنبياء من هو؟ صديق وجمهور الصحابة. هل حصل للصديق حصل له كرامة؟ ما تعرف أنه حصل له كرامة، وما حصل له في الغار فهو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ وعثمان وجمهور الصحابة ما وقعت لهم كرامات، إذن هل لا يكون أولياء؟ يلزم على لازمهم أنهم ليسوا أولياء. ظاهر يا أخوان؟ لأن الولاية عندنا معشر المسلمين لا تكون إلا عند الحاجة إليها، إذا احتاج إليها الولي فيؤيده الله بالكرامة لينفعه بها، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما احتاج المسلمون في جيش ساريه بن حارثة، لما بعث بهم إلى أين؟ إلى الفرس، فأحاطهم الفرس من ثلاث جهات، وكان الجهة الخلفية فيها جبل، وكاد الفرس أن يفتكوا بهم، وبينما عمر يخطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كشف له الموقعة، ورأى الفرس قد أحاطوا بسارية وجيشه، فنادى قاطعا خطبته يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وسارية سمعه وهو وين؟ في أرض فارس. فانحاز من معهم من المسلمين إلى الجبل فسلمهم الله من فتك عدو به، لا أقمار صناعية، لا بث مباشر، لا قناة الجزيرة وغيرها، لا مسجلات، لا هواتف. ولهذا أضحت هذه كرامة لمن؟ لمن؟ لعمر؟ لا، كرامة لي ها لساري ومن معه على يد عمر، فهي كرامة وقعت عند الحاجة إليها. قد تكون الكرامة امتحان يمتحن الله بها الولي لينظر أيغتر بها، أتأخذه العزة والعجب والكبر فهذا تمحقه هذه الكرامة، أم يثبت على إيمانه ويزداد. قد تكون الكرامة لماذا؟ لزيادة إيمان الضعيف، فإذا رأى الكرامة ازداد إيمان، عرف أنها تأييد من الله له. قد تكون الكرامة لإمحاق إيمانه، منافق يمحق إيمانه، يكون له الكرامة تمحق إيمانه. وبعض الكرامات القلوب متعلقة به، تعلقت به، وتصدق أي واحد بأي كرامة، حتى إذا رد أحد ما يدعيه إنسان من الكرامة قال إيه لأن ينكر الكرامات، لا هو ما أنكر الكرامات، أنكر ما ذكرته أنت وما بلغت في إنكاره، كما يحصل أيها الإخوة ممن جاهدوا إن كان في أفغانستان أو في غيره. توسع الناس في حكاية الكرامات، وقد تتبعت أنا يا محدثكم تتبعت بعض هذه القصص، وإذا هي كذب دجل، إنما هي أشياء سطرها أصحابه ثم نسوها. نعم ما ننكر وقوع الكرامة تقع، وقد تقع لبعضهم، لكن حصل مبالغة وهذه المشكلة، فالمبالغة ضرب من أضرب ماذا؟ الكذب. الطائفة الثانية التي انحرفت في هذا الباب، باب إيش؟ باب الكرامات وباب الأولياء. فقالوا الصوفية قالوا لا ولاية إلا بكرامة، الطائفة الثانية التي انحرفت هم الروافض بفرقهم وطوائفهم، حيث قالوا لا ولاية إلا ببراءة. أولئك قالوا ماذا؟ ها لا ولاية إلا بكرامة، وهم الصوفية. الروافض قالوا لا ولاية إلا ببراءة. ايش معناها؟ لا يكون الإنسان لله ولي، لا يوالي أهل البيت، لا يوالي علي وأبناءه إلا بالبراءة من الصحابة من صنمي قريش،